ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ويجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني صدق الله العظيم. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وعك وقالت امرأة وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه يا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسي إذا ولدا وهم لا يشعرون أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على ربطنا على قلبنا ربطنا على قلبك لتكون من المؤمنين وقالت لأخيه قصري فبصرت به وحرمنا عليه المراضع صدق الله العظيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق كي تقر عينها ولا تحزن ولسان ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده حكما وعلما فرددناه إلى أمه كي تقر عينها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولسانك كي تقر عينها ولا تحزن ولسانك ولتعلم أن وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها

فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان له عدو مضل مبين إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي يستصرخ قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش بالذي وعده لهما قال يا موسى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى فاخرجني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان فسقى لهما ثم تولى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزي نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في الحياة بالقرآن الكريم تلا على مسامع حضراتكم قارئ لإذاعة التلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضل القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم بنباي مركز الزازيب ومحافظة شفية نقلت على مسامع حضراتكم من إحدى موجات الإذاعات المحلية إدارة محمد سلامي برامج أهل الناس الكهربائية إدارة الحاج شحت أمام بمدينة سيب الزاوية أهل الخدمة الممتازة تطلب من الحاج عصام صلاح بمدينة سيب الزاوية نقلنا لكم من داخل مخازن الخراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج أحمد محمود وأولاده بمدينة سيب الزاوية وشكر الله وسعيكم جميعا.